بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المختارين المنتجبين. أما بعد، فالسؤال الثاني وجهه بعض الطيبين الكرام اسمه حسام، طرح فيه سؤاله يمكن تقسيمه إلى شقين. الشق الأول ذكر فيه، أقرأ عبارته باختصار، قال: مع كل احتراماتي لكل العلماء والمفكرين الإسلاميين، ولكن أليس هم من وضعوا الإسلام في هذا الموقف الضعيف الذي هو فيه؟ أليست كثرة الفتاوى والطوائف، فالحلال بين والحرام بين، فلماذا التعقيد والاختلاف؟ والذي حيرني أكثر: لماذا يوجد طوائف رغم أن الإسلام أتى به رسول واحد عليه الصلاة والسلام؟ كأن الإسلام هو عبارة عن ملك تقسمه مجموعة من العلماء، وكل عالم يشكل طائفة جديدة. لماذا توجد طائفة وما الفائدة منها؟ والسؤال الثاني سنرجئه إن شاء الله لتسجيل آخر. طبعا لتحليل هذا السؤال يذكر ربما الانشغال الذي ذكره هذا الشاب يقع فيه الكثير من الشباب، وهو الاختلاف الموجود في الأمة وطوائف وكثرة الفتاوى واختلافها وتناقضها ونحو ذلك. طبعا هذا السؤال يمكن عنواناته بكونه يعبر عن الامتحان الخلاف والطائفية الموجودة في الأمة. هذا خلاص السؤال، هذا الشاب وغيره من الشباب والكثير طبعا من المثقفين يتألمون لواقع الأمة والصراع الموجود بينها، ولماذا لم تكن أمة واحدة، ولماذا لم تتوحد في دينها إلى آخره. طبعا هذا السؤال يجرنا إلى الكثير من المعاني التي ذكرها القرآن الكريم، وهي أن الإنسان إنما ابتلي الله سبحانه وتعالى، هبط به إلى الأرض آدم عليه السلام وذريته ليمتحنوا، لم يأتوا لهذه الأرض فقط لتغدق عليهم أصناف النعم ثم يعطوا إجابة عن كل الأسئلة، ثم يدخلوا بعد ذلك أو يعودوا بعد ذلك إلى الجنة التي خرجوا منها. ليس الأمر كذلك، الامتحان هو أساس التمحيص حتى يميز الخبيث من الطيب. حتى آدم عليه السلام عندما دخل إلى الجنة اختبر بالأكل من الشجرة. وطبعا هذا الامتحان في كل محل، حتى اللي يتصور البعض ان الامتحان متعلق مثلا بغض البصر او بترك الفواحش او بعدم اكل المال الحرام او بعدم اكل الربا، ليس كذلك. الامتحان يخص كل جوانب الانسان، مثل ما يكون الانسان عندما نريد ان نحلل نعرف علله نحتاج الى القيام بتحليل شامل لكل المكونات الموجودة في جسمه، وثم نقوم بعد ذلك بمسح سكانر لكل أعضائه حتى نعرف مدى صحته. فكذلك هذا الأمر، الامتحان المرتبط بالخلاف الموجود في الأمة وفي غيرها من الأمم، وبالطائفية وبالفرق، وبوجود علماء مختلفي المشارب، وأحيانا وجود علماء سوء يضلون الناس، هذا تمحيص إلهي وفتنة الغرض منها تمييز الخبيث من الطيب. وطبعا سنرى بعد ذلك كيف المخرج. القرآن الكريم ذكر لنا الامتحان وذكر لنا المخرج. عندما نعود إلى القرآن الكريم نجد هذه المسألة مذكورة بكثرة. اكتبوا فقط في القرآن الكريم أم حسبتم، ستجدون الآيات الكثيرة التي تبين أن الغرض، أن من الأغراض الموجودة هو البلاء. الله تعالى يقول مثلا في سورة البقرة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. طبعا هنا لا نتصور فقط البأساء والضراء متعلقة بالصحة الجسدية أو بالفقر المادي، وإنما كذلك بالمعاني الإيمانية. وزلزلوا، وضعت لهم شبهات، طرحت لهم فتن، بحيث هنا يميز الذي يسلم نفسه وقلبه وروحه وكيانه وعقله لله سبحانه وتعالى، وبين الذي تميل به الأهواء ويميل إلى الآخرين، يعني حتى ورد في الآية حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. هذا مثال. آية أخرى تقول أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. طبعا الجهاد هنا كذلك له معاني كثيرة، الجهاد حتى في البحث، أحيانا الشخص تأتيه شبهة ثم يتكاسل في الرد عليها، وتظل الشبهة تطارده إلى أن تذهب بإيمانه. طبعا هذا غير معذور في ذلك. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول أن تدخل الجنة، لهذا الشخص يريد، عندما نقول الجنة يعني الفوز الأبدي، النجاح المطلق، السعادة المطلقة. يعني هذا الشخص يعني تمثلت فيه الطيبة كما قال سبحانه وتعالى طبتم فادخلوها خالدين. يعني الجنة ليست فقط يعني نتيجة، يعني فوز يعني مادي، وإنما كذلك علامة على النجاح، وأن هذا الشخص استطاع أن يمر بالكثير من الابتلاءات والاختبارات. طبعا نحن في الدنيا إذا كان شخص يريد أن ينال شهادة عليا، بقدر الشهادة العليا التي ينالها يكون تمحيصه ويكون امتحانه واختباره. فلذلك طبعا يعني هذه الأمور نحتاج فيها دائما، يعني كون الشخص يذهب يعني يطمع في الجنة يحتاج إلى هذا التمحيص. الله تعالى في آية أخرى يقول أم حسبتم أن تتركوا هكذا، يعني تتركوا يعني من دون أن تمروا باختبار، ولما يعلم الله. طبعا عندما نقول ولما يعلم الله يعني الله تعالى يعلم، ولكن لما يعلم علما حضوريا، يعني هناك شيء يكون حاضرا مشهودا، وليس علما. الله تعالى علمه مطلق، علمه أزلي أبدي، لا يحتاج إلى حصول الشيء حتى يعلمه، ولكن يعني هذا العلم الذي تقام به الحجة اللي هو العلم الواقعي. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، ولم يتخذوا هنا الحل، ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. يعني هنا يكون دائما متوجه لله سبحانه وتعالى. الشخص الذي يتخذ أصناما من دون الله لابد أن يسقط. الله تعالى ذكر مثال على ذلك بالسامري، اكتبوا فقط في المصحف السامري وتجدون يعني كيف قص عن الله سبحانه وتعالى قصته. السامري هذا كان هناك ناس يعظمونه، فتعظيمهم له جرهم إلى ماذا؟ إلى ترك موسى عليه السلام وترك هارون عليه السلام اللي هو نبي الله وخليفة موسى، وذهبوا إلى السامري. الله تعالى عندما أراد موسى عليه السلام، يعني طبعا ذهب إلى المناجاة، الله تعالى قال له وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري، قال تركتهم يا ربي على أثري، يعني يتبعون سنتي ويتبعون هدي، وعجلت إليك يا ربي لترضى، وجئت إليك يا ربي لمناجاتك لترضى عني. الله تعالى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك. طبعا الفتنة هي ماذا؟ هي أن يأتي بشخص مثل ما حصل لإبليس. إبليس كان هكذا يظهر مظهر المتعبد، مظهر المخلص الصادق المؤمن. الله تعالى كان يعلم في قلبه كبر، كان يعلم أنه متكبر، أنه مستعلي، أنه حسود، فلذلك أخرج ذلك الكبر عبر ذلك الاختبار. مثل ما نفعل نحن مثلا عندما في البيولوجيا، مثلا عندما يريد أن يكشف عن بروتين مثلا أو سكريات، يضع كواشف معينة فتكشف ذلك المركب وذلك الجزيء أو تلك المادة. فكذلك أن الله سبحانه وتعالى يضع لكل شيء ما يتناسب معه من الابتلاء. وطبعا الشخص هنا لا يختار، لا يقول يا ربي لماذا اخترت لي هذا، انما طبعا ذكرت هذا أنا بتفصيل، من شاء منكم طبعا ان ينظر المساله بتفصيل كثير، وخاصه من القران الكريم، يذهب الى كتاب اسرار الاقدار، وضعت فيه يعني لماذا تختلف التساؤلات. تجدون في هذا الكتاب الكثير من الامثله عن انواع الاختبار الالهي وتناسبها مع العداله. تجدون هنا مثلا في الفصل الثاني سر العدل، عدالة التكليف، ثم تجدون ما يسمى باختبارات التكليف، وهناك كثير من الشبهات أوردتها والجواب عليها بمختلف طبعا الصيغ والأشكال إلى آخره. مثال على ذلك هنا، الله تعالى يقول في القرآن الكريم ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فهنا اختبار بالأرزاق المختلفة، وورد في الحديث القدسي إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا من لا يصلح إيمانه إلا بالغنى ولو أفقرته لكفر، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا بالفقر ولو أغنيته لكفر، وإن من عبادي إلى آخر الحديث. إذا من شاء أن يرجع لهذا يجد هناك تفاصيل كثيرة مرتبطة بهذا الأمر. إذا هنا نعود إلى السامري، فالسامري كان رجلا هكذا له هيبة، له كاريزما كما يقال، له أتباع، مع كون هارون عليه السلام موجود وموسى عليه السلام موجود، ولكن هذا السامري استطاع أن يصنع له أتباعا. فعندما ذهب موسى عليه السلام أولئك تركوا هارون عليه السلام وذهبوا إلى السامري، ثم السامري صنع لهم عجلا. هو طبعا السامري أيضا اختبرهم بما يتناسب مع أهوائهم، هم يحبون الذهب، فلذلك صنع لهم إلها من الذهب، وبالتالي هذا اختبار إلهي، وهكذا حصل. القرآن الكريم ذكر أن هذا الاختبار ليس خاصا باليهود، خاص يأتي لكل الأمم، يعني هنا حتى يمحص البشر هل يتبعون الصادقين المخلصين المؤمنين أم غيرهم. ولهذا طبعا يكون هنا الاختبار، والعبادة إلى المصادر المقدسة حتى التعصيم من الزلل، وتضرع إلى الله حتى يقينا من الهوى، لأن الكثير مثلا يتبع الهوى من هذا الهوى. حتى القرآن الكريم ذكر هذا الأمر، يعني عالم من العلماء عليهم نبأ الذي آتيناه في القرآن الكريم، يعني الآية، قصة من يسمونه ببلعم بن بعوراء، هذا كان عالما وكان مشهورا وكان معروفا وكان له صيت وكان ربما كانت له فصاحة وبلاغة وإلى آخره، ولكنه أخلد الأرض، يعني تلك الشهرة أتت له، يعني جعلته يخرد الأرض. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، لأن الآيات هذه يعني ليست يعني هدية من الله سبحانه وتعالى. عندما الشخص أن تكون له القابلية تنزل عليه تلك الآيات وتنزل عليه تلك الكرامة الإلهية، فإذا ما ذهبت القابلية انسلخ منها، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله إلى آخر الآية. وهكذا قد نجد عالم من العلماء تكون له جاه ويكون له سلطة، عفوا، يكون له نوع من المقبولية، ولكن بعد ذلك يركن إلى أصحاب الأموال، يركن إلى أصحاب السلطان، يركن إلى، كمثل ما نقع نرى الآن علماء يجدون يعني يرون اليمن تضرب ولا يتحدثون، يرون فلسطين يعني كيف ماذا يحصل لها ولا يتحدثون. هناك علماء ساهموا في ضرب إخوانهم في سوريا وفي أي في بلاد أخرى، مع كونهم كانوا يدعون إلى الحكمة والأنات والرفق والسلم. يعني إذن هذا طبعا هذه أشياء حتى لو تأملناها بعقولنا نكتشف الحقيقة، ودائما ننزل الأمور بأنفسنا. يعني هذا الذي يدعو إلى الفتنة في بلاد أخرى، قد يعني نتصور أن تلك البلاد الأخرى هي بلادي، وبالتالي يعني هذه المكاييل المزدوجة، يعني عندما نتعامل مع الخلق بهذا، احتمال أن يكون أي شخص أي عالم من العلماء مثل السامري ليس معصوما. ولذلك يوم القيامة لا نقول يا ربي هذا شخص أضلنا، مثل ما لا يقول اليهود يقول يا ربي السامري أضلنا، حتى لو أضلكم السامري أنتم محاسبون. الله تعالى أذكر أكتبه في القرآن الكريم، إذ تبرأ الذين اتبعوا من آيات كثيرة في القرآن الكريم تبين أن الشخص غير يعني البعض يقول مثلا اتركها في عالم واتركها في ذمة عالم أو في عنق عالم واذهب سالم، يعني كأنك أنت ليس كذلك. الله تعالى يقول إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، اتبعوا الذين هم متبوعين، يعني هؤلاء المشايخ هؤلاء العلماء الذين أبرزهم الإعلام ولم تبرزهم علومهم، أبرزهم الإعلام، أبرزهم الجاه، أبرزهم السلطان. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، الذين اتبعوهم اتباعا أعمى ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، لم يعني انتهت الدنيا، لم تبقى لهم فرصة للمراجعة. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. والقرآن الكريم يذكر كذلك يعني في آيات أخرى يعني أن هؤلاء يعني يتبعون سادتهم وكبراءهم فأضلوهم السبيل، يعني اتبعنا سادتنا، عفوا، سادتنا وكبراءنا، يعني في الآية الكريمة يعني الله تعالى يذكر عنهم يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. البعض يتصور أن سادتنا وكبراءنا خاصة بالسلاطين، ليس كذلك، حتى العلماء بل هي أليق بالعلماء منهم منها بغيرهم. وكذلك الله تعالى ذكر أن كثير من الأحبار عندما ذكر هذه الآية، الآية هذه الكريمة لا تتعلق فقط بأحبار اليهود والنصارى، بل هي في كل الأمة. ولذلك الشخص يحتاط، يعني الدين هذا يحتاج إلى احتياط للبحث عن الحقيقة والسؤال الله، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى يعني حتى يهدينا إلى الحقيقة ويقينا الهوى الذي يجعلنا يعني نتبع. يعني الله تعالى يقول في الآية الكريمة في سورة التوبة: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل. هنا ليس فقط مشكلة في هذا، طبعا هذا إثم عظيم، ولكن المشكلة الأكبر ويصدون عن سبيل الله. إذن هذا الإشكال الأكبر هو الصد عن سبيل الله، تحريف دين الله. ولهذا نحتاج إلى التمعن، نحتاج إلى التمحيص. مثل ما شخص مثلا في جسده إذا سمع أن طبيبا معينا، يعني طبيب يعني لا يمارس الطب بطريقة نزيهة، لا يذهب إليه، بل يحتاج يبحث ويمحص إلى أن يجد الطبيب المناسب. وهكذا في التجارة، يعني لا يمارس تجارة، لا يدخل في سلعة، يشتري سلعة إلا إذا ضمن أنها ستباع. فكذلك في أمر الدين، للأسف نحن في أمور الدين قد نتبع الهوى، قد نتبع الشخص لأن الإعلام كما قلنا أشاره، لأن صديقي مثلا، أو لأن جاري، أو لأن البيئة، أو لأن العقل الجمعي هو الذي اعتبر ذلك عالما. طبعا هذا غير صحيح. نعود إلى القرآن الكريم، نعود إلى الحقائق، نعود إلى عقولنا، إلى ونسأل الله سبحانه وتعالى قبل ذلك، نقول: يا ربي اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. لأن هذا الذي نراه كله اختبار إلهي. يعني لماذا مثلا يعني نتبع فلان دون فلان؟ أنا مرة كان طالب يدرس عندي، فطبعا كنت أدرس يعني مسألة عرضنا فيها للتقريب بين المذاهب الإسلامية، وذكرت فيها الشيعة يعني كعارض، وأنها فرقة من المسلمين، طائفة من طوائف المسلمين، مثلها مثل الإباضية، مثل المعتزلة، مثل إلى آخره. فقام طالب غاضبا وقال: هذه طائفة كافرة وكذا. قلت له: كيف عرفت؟ قال: هناك أستاذ آخر قال لنا هذا الكلام. قلت: لا بأس، أنت الآن بين أستاذين، أنا قلت لك لست كافرة، هم مسلمون وهم إخواننا، والله تعالى هو الذي يحكم على عباده بعد ذلك، يعني هذا يوم القيامة هو الذي يحكم على عباده المؤمن وغير المؤمن، والآخر كفر، فلماذا اخترت أنت التكفير؟ هل بحثت؟ هل اجتهدت؟ أم أنك فقط لمجرد الهوى، مجرد أنك قال لي: لم أبحث. قلت: هل ترى أن ذلك الأستاذ أعلم مني؟ قال لي: لا أرى. قلت: فلماذا اخترت؟ إذن هنا اختيار عبارة عن هوى. لهذا نحن إذا وجدنا في الواقع علماء يختلفون، لماذا نذهب إلى الأمر الذي هو فيه شبهة؟ كما ذكرت في سؤال السائل، سأل هذا الأمر: لماذا؟ أنا إذا قيل لي فلان كافر وغير كافر، لماذا أذهب إلى التكفير؟ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. لماذا ننشر الفتنة؟ لماذا ننشر الطائفية؟ إذا كان هناك علماء يدعون إلى الوحدة الإسلامية، مثل الشيخ محمد غزالي رحمه الله، مثل كثير من المشايخ، فلماذا نختار نحن الدعاة أو العلماء الذين ينشرون الفرقة بين المسلمين؟ إذا كان هناك علماء يدعون إلى السلم في البلاد الإسلامية، ويدعون إلى النظام، ويدعون الإصلاح بالحكمة وليس بالفوضى، فلماذا نتبع نحن الذين يدعون إلى الفوضى؟ إذا هنا يصبح هذا هوى مجرد. يعني لو عدنا الى القران الكريم نجد انه يامر باللين، ويامر بالحكمه، ويامر باللطف، ويامر وبالتالي هنا القران الكريم اعطانا الدليل. يعني عندما يختلف الناس نذهب الى المصدر المقدس لنتاكد، اما عندما نتشبع بالهوى فيصبح كيف فلان العالم الكبير الذي يتبعه المئات الملايين من الناس كيف يكون، كيف يخطئ؟ اذا هذا الاشكال، وهنا الهوى طبعا. كما ذكرنا السامري تبعه معظم بني اسرائيل، وهارون عليه السلام الذي هو رسول الله صار مهجورا، وطبعا هذه سنة الله سبحانه وتعالى. والقرآن الكريم ذكر هذا أيضا، ذكر الاختلاف، يعني أنهم يعني الأمة يعني لو شاء الله لم يختلفوا، ما اختلفوا. سأتي بالآية الكريمة، هي آيات في مواضع مختلفة، ولكن كلها تنص على أن الاختلاف يعني يقع. الله تعالى يقول: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. يعني الرسول صلى الله عليه واله مثلا جاء مبشرا ومنذرا، وانزل معهم الكتاب اللي هو القران الكريم بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلف فيه، وما اختلف فيه الا الذين، يعني بعد ان ذهب الرسول او الرسل، إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، كبرا وحسدا إلى آخره. فصار الخلاف بين المسلمين على هذا الأساس، لكل شخص يستعلي على الآخر ويكفره. إذن هذا إشكال بغيا بينهم. وهنا الله تعالى يذكر: فهدى الله الذين آمنوا، أي صدقوا بالله وأذعنوا لله وسلموا لله ولم يدخلوا أهواءهم لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. إذا كان شخص يقول لك هذه أمة إسلامية ونحن جماعة الإخوة والله سبحانه وتعالى هو الذي يحكم بيننا فيما اختلفنا فيه ونجتهد ونعمل فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ونتورع في ديننا ونبتعد عن الشبهات، إذا كان شخص يقول لك هذا الكلام فطبعا، وشخص آخر يقول لك عكس، يقول لك لا نحن فقط الصالحون، نحن فقط الفرقة الناجية، نحن فقط على الحق، ويدعوك إلى الفتنة ويدعوك يدعو إلى الصراع بين المسلمين. طبعا هذا هنا نرى الوضوح، شخص يحافظ على هوية الأمة ووحدتها، وشخص آخر هنا طبعا نرى الفرق، وهو بسيط جدا لحتى عامة الناس يمكنهم أن يكتشفوا. ولهذا الله تعالى بعد أن ذكر هذه الآية الكريمة ذكر بعدها هذه الآية: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. يعني هذه الأمة كما عارض للأمم الأخرى الاختلاف والفرقة وتشكلت فيها الطائفية والطوائف وصار الصراع بينها، كذلك هذه الأمة ليميز من يتبع الصراع ومن يتبع السلام. السلام يمثل النبوة، يمثل مثل ما فعل هارون عليه السلام. هارون عليه السلام مع كون السامري فعل ما فعل ودعا قومه إلى الفتنة ودعا قومهم إلى عبادة الأصنام، ولكنه مع ذلك تعامل بحكمة. يعني انظروا قصة موسى هارون عليه السلام، قال يا ابن أمة لا تأخذ، انظروا كيف علل، يعني كيف علل سبب، يعني سبب عدم يعني استطاعته أن يرد على ما فعله عندما قال له موسى عليه السلام: يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، أفعصيت أمري، لماذا لم تنهرهم، لماذا لم تعنف عليهم؟ فقال يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل. يعني كان هدفي أن لا تقول، لأنك إذا جئت ووجدتهم يتقاتلون، هناك جماعة معي وجماعة أخرى مع السامري ويقتل بعضنا بعضا، تقول لي لما فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. إذن انظروا هنا، إذن هنا دليل على أن الذي يحرص على الوحدة ويدعو إلى السلام ويدعو إلى المشتركات، والأمة بحمد الله تشترك في أشياء كثيرة جدا، تشترك في الصلاة في الصيام في الزكاة في الحج في التوحيد كل شيء، الاختلافات فرعية نتركها لله سبحانه وتعالى. يعني إذا صليت قابضا أو سادلا ما الضرر؟ يعني هذه مسألة أنت بما تقتنع، لماذا تلوم غيرك إذا اقتنع بشيء؟ إذا أنت كنت تعتقد بما يراه مثلا جهة من الجهات، حتى لو اعتقدت التجسيم، أنت رأيك اجتهادك، لكن لا تنكر على غيرك، لا تقول غيري بما أنه لم يأخذ بقولي فهو جهمي وهو يقتل ويربى رأسه في المزابل كما يقولون. طبعا هنا يصبح العنت ويصبح الكبرياء ويدخل الشيطان. لكن عندما يقول الشخص أنا أعبد الله بحسب ما اجتهدت بحسب ما وصل إليه عقلي، والله تعالى هو الأعلم بالحقيقة، هنا الإيمان. وهنا شخص يدخل في مقاصد العبادة، القصد بالصلاة هي الخشوع هي الذكر هي أما تلك التفاصيل فكل شخص وما اجتهد فيه وما وصل إليه اجتهاده، وكل عالم. وبالتالي هذه المسائل يمكننا أن نحلها فقط بالعودة للقرآن الكريم، وعندما نترك ذلك البهرج الإعلامي الذي يزين لنا أشخاص معينين ويصورهم كصورة الأنبياء وهم يفرقون الأمة ويشتتون شملها إلى آخره. إذن هذه حتى لو عدنا إلى الحديث، الحلال مبين والحرام مبين وبينهم أمور مشتبهات، أين المشتبهات هنا؟ في واقعنا طبعا الشاب ربما سأل عن الواقع، عندما نسأل عن الشيء المشتبه ما هي؟ هي القتل الذي يبيح الدماء، هو الذي تصور شخص يكلف السوريين أو يكلف الليبيين بأن يثيروا فتنة من أجل أن تحصلوا على حرية، ما هذا الكلام هذا؟ ما هذا الكلام؟ وفي الواقع أثبت عكس كل ما قصدوا. وبالتالي الدين في الحقيقة بسيط جدا، الدين أن نقرأ القرآن الكريم ونخشع في تلاوته، يعني ونصلي صلاة خاشعة، والله تعالى ذكر هذا الأمر أوصاف الدين وهي بسيطة جدا، وليس فيها وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. هذه أوصاف الناجين عند الله سبحانه وتعالى، الله ذكرها القرآن الكريم. لذلك لا نحتاج إلى كتب تبين أن فرقة الفلانية ناجية والفرقة الأخرى هالكة، هذه الفرقة الناجية. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا متواضعون، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ليس صراعا، ليس شتيمة، ليس حقدا، ليس قتلا. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين إلى آخر الآيات الكريمة. إذن هذه هؤلاء هم هي أوصاف. انظروا هنا ماذا يقول، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، مع كونهم يبيتون سجدا وقياما ولكن يقولون يا ربنا اصرف عنا عذاب، لم يسأل، لم يذكروا الجنة، ذكروا خوف من جهنم إن عذابها كان غراما. يعني هؤلاء الذين يزعمون، يأتي شخص يحفظ بعض الألفاظ أو بعض العلماء ويتصور أنه سيذهب إلى الفردوس الأعلى، طبعا هذا هذا يعني الله تعالى ذكر أن هؤلاء الذين يفعلون كل هذا، يعني أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلامة خالدين فيها. إذن هنا بسيط جدا، وهذه الأمور معظم أمور الدين لا نحتاج فيها إلى الفتاوى. يمكن إذا كان مثلا اختلفت الفتاوى فنأخذ بالورع، نأخذ بالأورع حتى نبتعد عن الشبهات. وها خاصة فيما يتعلق، البعض يتورع عن أكل مال حرام، عن أكل حرام، وفي نفس الوقت يتورع عن الإفتاء بقتل مئات أو الملايين المسلمين. يعني هذا فتوى، أو تكفير المسلمين. إذن هنا يأتيه الشيطان من هذا الجانب، هو تورع عن أكل الربا ولكنه لم يتورع عن الغيبة والنميمة وغيرها. تجده يجلس في مجلس ويبدأ الدولة الفلانية كافرة، الشخص الفرقة الفلانية كافرة، الشخص الفلاني كافر. وبالتالي هذا كما ورد في حديث المفلس، يعني تعرفون يعني حديث المفلس، يعني يأتي بصلاة والصيام وزكاة وحج ويأتي وقد أكل مال هذا وشتم هذا واغتاب هذا وإلى آخره. وبالتالي يعني الدين في الحقيقة عندما نبتعد عن هذه الأمور، نعيش الدين بمفهومه الحقيقي، سنبتعد عن الطائفية. ذكرت هذا بتفصيل يعني لمن شاء، هو بشكل قصة جميلة، رواية جميلة يعني وصغيرة الحجم، اللي حتى اللي قصدت طرحت فيها كل الشبهات المرتبطة بالطائفية. اسمها الطائفيون والحكماء السبعة. الرواية هي عن فترة تحصل بين طائفتين من المسلمين، ثم يأتي سبعة شباب يعني حكماء يتفرغون مدة للتعلم والتأدب والتقوى إلى آخره، ثم يخرجون إلى قومهم ويحاولون أن ينشروا بينهم الدعوة إلى الحكمة ويتركوا السلاح إلى آخره. وهنا تحصل محاورات بينهم، يعني هؤلاء في كل فصل، سبعة فصول، كل فصل فيه حوار من الحوارات، وفي الأخير طبعا تدرى الفتنة بين المسلمين. طبعا هذا الكتاب مهم جدا في الرد على الطائفية، وهو جواب لهذا الشاب يعني عن كيف نستطيع أن نعيش الإسلام يعني ونحن مسالمون، لا مصارعين، نعيش الإسلام الحضاري، الإسلام الأخلاقي، إسلام القيم. طبعا الجهد الذي نبذله في الصراع بين المسلمين نبذله في تعلم العلم، العلوم المختلفة، الفيزياء، الرياضيات، كل العلوم نبذله في تعليم الناس. هناك ناس لا يصلون، هم أولى يعني منا بأن ندعوهم. البعض يترك كل هذا الأمر ويذهب إلى كما ذكرنا إلى الصراعات الطائفية والفرقة بين المسلمين. طبعا المسلم في حال الصراع يقول يا ربي أنا أعبدك بحسب طاقتي وأنت أعلم بالحق فاهدني للحق، ثم يسلم الله سبحانه وتعالى ويحرص على أن يعمل ما ينفعه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. بعض الناس عامي بسيط جدا لا يعرف حتى أركان الصلاة ويذهب يتكلم لأشياء فوق طاقته، الفرق والجهمية والأشاعرة والمعتزلة. من أنت؟ لماذا تدخل في هذه المتاهات؟ تعلم أول أحكام دينك، تعلم صلاتك، صيامك، بدل أن تقرأ حزب في القرآن الكريم كل يوم أقرأ 10 أحزاب من القرآن الكريم. إذا كنت من أهل العلم لا بأس أن تقرأ هذه الأمور، ولكن بصدق، ليس بكذب، ليس بأن تشوه الآخرين، أن تحرص على تشويه الآخرين، تحرص على الوحدة الإسلامية وتعرض الإسلام بصورة جميلة وتركز على المشتركات. إذن هذه حلول كثيرة يمكننا من خلالها أن نتخلى عن البغي، نتخلى عن الحسد، نتخلى عن الكبر، نتخلى عن الصراع. لأن الذين يعني طبعا يقعون في الفخ هم المصارعون، أما المسلم لله، الإسلام مشتق من السلام، بقدر ما تكون السلام والمحبة هي دافعنا للحقائق بقدر ما يهدينا الله سبحانه وتعالى. النفس المطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة، مطمئنة لمسالمة ليست مصارعة. للأسف أني أحيانا أنظر أذكر بعض المنشورات أشعر كأن بعض القراء يكتبونها وضغطهم يرتفع وحالة لماذا هذا كل هذا الأمر؟ هناك إله، هناك هو الذي يتصرف في عباده، هو الديان، لماذا تنزعج؟ لماذا يصيبك هذا الانفعال الشديد؟ هذا دليل على أن هذا الشخص يفكر بهواه ولا يفكر بالحق. أما لو علم أن الأمر لله سبحانه وتعالى. ولهذا القرآن الكريم ذكر عن عباد الرحمن يمشون على الأرض هونا متواضعين متعطئي الرؤوس، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، لا يهتمون. أما الآخر فينفعل ويغضب ويصارع وإلى آخره، ويتصور أنه إذا لم يفعل ذلك يعني أصبح ذليلا، ويقول نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. فإذا ليس، من قال لك أنك تحققت بمعاني العزة اللي هو الإيمان؟ المؤمن يتواضع، حتى نفسه يقول لا أدري هل أنا، هل يقبل الله إيماني أم لا يقبل. والقرآن الكريم ذكر هذا الأمر، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. يعني هذه الآية الكريمة آية مهمة جدا، هي شعار للمؤمن يعني حتى يفعل ما يفعل. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني يفعل، يعني في الحديث الشريف الذي يفسر هذه الآية، يعني سئل رسول الله صلى الله عليه وآله يعني هل هذا الذي يفعل هذا الكلام يعني يفعل معاصي؟ قال لا، هذا يصلي ويصوم ويقرأ القرآن ويقوم الليل ويصوم النهار، ومع ذلك قلوبه وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. لأن الأمر عظيم جدا، يعني نحن طبعا أقول هذا الكلام للمؤمن، أنت تريد أن تفوز بالسعادة الأبدية، أنت تريد أن تحول من قبرك روضة من رياض الجنة، أنت تريد أن تصحب الصالحين وأولياء الله، أنت تريد أن تتحقق بالسعادة الأبدية، أنت تريد أن تنزل في جوار الرحمن، أنت تريد يعني أن تتخلى عن كل الآلام، لا موت ولا حزن ولا مرض ولا شيء، كلها بماذا؟ إذا هنا لابد أن يكون هناك مجاهدات. الله تعالى يذكر هذا الأمر، يعني المجاهدة ليس فقط للفعل، وإنما في العلم والبحث، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الآية الكريمة، هذه الآية أيضا شعار للمؤمن، يعني ليس الأمر بالبساطة، بهذه البساطة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يعني الله تعالى جاهد في البحث عن الحق، وتضرع إلى الله وبكى إلى الله ويشعر بحضور الله وأن الله هو الهادي. لكن الشخص الآخر الذي لا يفعل ذلك ولا يسلم لله، وإنما يشاهد التلفزيون يسمع خبر معين يجري ويطير به من دون تأكد، مثل الذين يحملون الأحزمة الناسفة، ماذا يفعلون في الحقيقة؟ هم البعض منهم يصلي شهرين أو شهر، يعني يبدأ الصلاة شهر أو شهرين، يذهب يضع حزام ناسف ويتصور أنه ما هذا، يعني كيف؟ يعني نحتاج إلى استعمال عقولنا، نحتاج إلى تركيز في قراءة القرآن الكريم، نحتاج إلى مراجعة النظر إلى العلماء جميعا، ثم تمييز بين المخلص والصادق والورع، والذي يدعو إلى الوحدة، والذي يدعو إلى السلام، والذي يدعو إلى الحكمة، والشخص الآخر الذي ينفعل ويكفر الآخرين ويتصور. طبعا هذا شيطان، يعني لأن الشيطان نفسه قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. المؤمن لا يقول ذلك، المؤمن دائما يقول، طبعا هذا أيضا ذكرته في كتاب ورطة إبليس لمن شاء ذلك، هناك نصوص تبين كنماذج ذكرتها بشكل قصصي حتى تبسط المسألة، وهي موجودة في الواقع، أن هؤلاء الطائفيون للأسف يعني يذكرون أو يعني يذكرون يعني أو داعيهم هو هذا الأمر، هو إلغاء الآخر، هو تحطيم الآخر، هو إبقاء فقط شعورهم كأنهم هم الممثلون الوحيدون للحقيقة. وبالتالي أما الآخر المتواضع يقول يا رب أنا أعبدك كما أرى وكما اجتهدت، وأنت أعلم بعبادك، فاغفر لي يا ربي واغفر لهم واهديهم واهدني معهم. هذا هو المؤمن، والحمد لله رب العالمين.